قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه من الخندق بعد أن أرسل الله تعالى الريح التي شردت الجيوش والأحزاب التي جاءت لغزو المدينة وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، ثم خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحصاره إياه. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح، والله ما وضعنا السلاح، اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من الخندق اتجه إلى بني قريظة وحاصرهم، وأن هذه متصلة بهذه، الذهاب إلى بني قريظة متصل بالرجوع من الخندق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه اغتسل، يعني من آثار الذي حصل من آثار الحرب وإثار اللقي بالكفار والبقاء هذه المدة يعني معهم وأمامهم لقتالهم، اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما انصرف ورجع. فجاءه جبريل وقال: لا تضع السلاح واذهب إلى بني قريظة. فهذا فيه دليل على اتصال هذه بهذه، وفيه دليل على أن الملائكة قد شاركت وقاتلت في الخندق، لأن يعني جبريل يقول: ما وضعنا السلاح، يعني معناه أنهم قاتلوا في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدلنا على مشاركة الملائكة بهذه الغزوة في القتال. قد سبق أن مر بنا أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، وقبلها شاركت في غزوة بدر. على هذا فتكون هذه الأحاديث دلت على أن الملائكة شاركت في بدر، شاركت في أحد، وشاركت في الخندق. وقال: حدثنا موسى. وإنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم تمالؤوا مع الكفار وتجمعوا واتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أنه يودعه أنه ودعهم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوه، فنقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش ومن مالأهم وواطأهم من غطفان وغيرهم. ولهذا قيل لهذه الجموع المختلفة المحتشدة المتجمعة قيل لهم الأحزاب، لأنه قريش ثقفان بني قريظة وغيرهم كل طائفة حزب, ولكنهم اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه, واتفقوا مع كفار قريش على غزوة, فلما نصره الله عز وجل على كفار قريش وأرسل الله تعالى الريح, جاءه جبريل بعدما انتهى من الخندق وقال له اذهب إليهم, أنت وضعت السلاح, نحن ما وضعنا السلاح, اذهب إليهم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار صاطعا في زقاق بني غن, فركب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. هذا أيضا فيه يعني ذهاب يعني جبريل ومن معه من الخندق إلى بني قريظة, وأنس يحكي وكأنه يستحضر هذه الصورة وهذه الهيئة, وهي كون الغبار ساطع من ذلك الزقاق الذي كان فيه موكب جبريل حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الغبار مرتفع وساطع يعني متميز وظاهر, فدال على ما دل عليه الذي قبله من مشاركة الملائكة في هذه الغزوة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم, فقال بعضهم بل نصلي, لم يرد منا ذلك, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما قال وعزم على الذهاب إلى بني قريظة حث أصحابه وراغبهم في الإسراع والمباغتة لهؤلاء اليهود الذين تمالؤوا مع الكفار على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم, أمرهم أن يسرعوا بالذهاب إليه, قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة, بمعناه أسرعوا وبادروا ولا تتأخروا ولا تتريثوا, بل عجلوا وباغتوهم. فذهبوا فغابت الشمس أو جاء مغيب الشمس أو قرب مغيب الشمس وهم لم يصلوا العصر, وهم يعلمون أن العصر تنتهي بغروب الشمس, آخر وقت لها هو الوقت الاضطراري غروب الشمس, لأن إذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب, وخرج بذلك الوقت الاضطراري, إلا الوقت الاختياري إذا كان ظل الشيء مثليه, هذا هو الوقت الاختياري, أما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فلما قرب غروب الشمس ولم يبقى وهم لم يصلوا بني قريظة اختلفوا في فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, اجتهدوا, فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس فنصليها إذا وصلنا إلى بني قريظة, يصلون المغرب يصلون العصر ثم يصلون المغرب بعد غروب الشمس ولو غربت الشمس عليه, ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة وإنما أراد منا الإسراع, فنحن نصلي الصلاة لوقتها ويعني نكون بذلك حققنا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع, والرسول لم يريد منا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها وإنما أراد منا الإسراع, فإذا نحن نفعل الإسراع وما حصل من كونهم صلوا ليس فيه مناقضة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تنفيذ لما جاء عنه عليه السلام من أن الصلاة صلى بوقتها، وما جاء في قول لا يصلين فإنه إشارة للإسراع، ففهموا يعني هذا الفهم، وأولئك فهموا أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا ولو غربت الشمس. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة أخبروه بما حصل فلم يعنف أحدا، لم يعنف أحدا على ما فعل، يعني ما قال للذين صلوا قبل غروب الشمس وهم في الطريق العصر يعني الصلاة في وقتها ما عنف عليه، وما قال للذين يعني أخروها حتى غربت الشمس أيضا ما عنف عليه. قالوا فهذا فيه دليل على أن الاجتهاد واقع في زمن النبوة، وأنه لا يعنف على من فعل شيئا باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد، لأنه فعل ما يمكنه فعله. ثم فيه أيضا الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق في المسائل الخلافية إنما هو واحد، والمصيب فيه مأجور أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده أجرا واحدا. ومعنى هذا أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، وأما كون كل مجتهد مصيب الحق فهذا ليس الأمر كذلك، بل المصيب واحد والثاني مخطئ، ولكن الكل مصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ويوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيه دليل على أن المجتهدين منهم من يوافق الحق ويصيبه فيكون مأجورا أجرين، ومنهم من يخطئ الحق فلا يصيبه فيكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده. هذا في المسائل التي الخلاف فيها اختلاف تضاد، وأما المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فهذا كل مصيب، لأن كل حق وكل ثابت، ولا تضاد ولا تناقض بين هذا وهذا، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فأي لفظ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخذ به حق، وكل من أخذ به فهو مصيب، كل من أخذ بهذا الثابت فهو مصيب، ومن أخذ بذاك الثابت فهو مصيب. وهذا يسمى اختلاف التنوع، والكل يعني أي واحد من الأمور التي جاءت النصوص فيها إذا أخذ بالإنسان فهو على حق، وإنما الذي الاختلاف فيه يعني الاختلاف تضاد فهذا المصيب واحد وغيره مخطئ، لكن لا يعدم أي منهم الأجر أو الأجرين، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. والرسول عليه السلام لم يعنف على أحد منهم، لأن هؤلاء صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك أيضا أخروها ولكنهم صلوها بعد فراغ وقتها، وهذا هو الذي توصلوا إليه باجتهاده. ولهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا بأنه لا تصلى الصلاة إلا بعد غروب الشمس هؤلاء سلفوا أهل الظاهر الذين يثبتون على النصوص، وأما الذين صلوها في وقتها يعني فهم سلفوا أهل الفهم وأهل الإدراك، وأن الأولى هو فعل هؤلاء الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن الصلاة في وقتها جاء فيها نصوص على أنها تصلى في وقتها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم لا يصلونها إلا في بني قريظة معناه أنهم يأخرون الصلاة فلا ولو غربت الشمس لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. فلما لم يقل هذا فهم أن المقصود الإشراع وأن الذين صلوا في أثناء الطريق أصابوا وأنهم أدوا الصلاة في وقتها. وأما أولئك فهم اجتهدوا ويعني صلوا الصلاة في غير وقتها وهم أجرون على اجتهادهم. وقال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم ما قد أعطانيها أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها. أسمت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. هذا الحديث سبق أن مر وأورده البخاري هنا من أجل ذكر قريظة والنضير وأنه لما يعني فتح الله عز وجل عليه ونصره على اليهود كان قبل ذلك لما قدم المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره النخلات يعني ثمارها منحة. فلما فتح الله عز وجل عليه قريظة النضير وصارت فيه عندهم النخيل وفيه الأموال بعد ذلك رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم لأنهم كانوا منحوه الثمار. فلما استغنى بما أغناه الله تعالى به من الفيء والغنيمة رد عليهم ذلك الشيء الذي كان أخذه منهم. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما كان أخذه منهم أهل أنس بن مالك أرادوا أن يأخذوا الشيء الذي رد كما رد على غيره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطى ذلك لأم أيمن أعطى يعني هذه المنحة لأم أيمن رضي الله عنها ففهمت أنها أعطيت إياها ملكا وأنها ملكت بذلك الرقبة والعين فأبت أن ترد الشيء الذي أعطيت إياه قد فهمت أنها ملكت وأنها لا ترد شيئا أعطاها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفي وأن يحقق الشيء الذي فعله وهو أن تلك الأشياء التي أخذت ليستفاد منها فائدة مؤقتة ردت على أصحابها لأنها بمثابة العارية التي يستفاد منها ثم يردها صاحبها يعني بعد انتفاعه منها المدة التي يعني ينتفع بها ثم يردها صار يرضيها ويعطيها حتى تترك هذا الشيء الذي تشبثت به وأنها فهمت أنها ملكت إياه فكان يعطيها ويعطيها حتى أعطاها شيء كثير ورضيت بأن تترك ذلك الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على هبة المنافع وأنها المنافع توهب دون الرقاب لأن النخلات ما وهبت وإنما وهبت المنافع التي فيها وهي الثمرة. ثم أيضا فيه دليل على أن الموهوب الذي يوهب المنفعة له أن يهب المنفعة لغيره لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهب المنفعة من الأنصار وقد وهب هذا الذي وهب له من المنفعة لأم أيمن حتى فهمت أنها وهبت الرقبة وأنها ملكت بذلك الرقبة وهي النخلات فصارت تمانع لأن ترد الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يرضيها ويعطيها من المال ومن ومما أعطاه الله عز وجل وما أفاء الله تعالى عليه به حتى أعطاها مثله 10 مرات حتى رضيت وقنعت بترك ذلك الذي أخذته. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتشبى ذراريهم قال قضيت بحكم الله ورسما قال بحكم الملك. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم وملوا من الحصار وأرادوا التخلص مما هم فيه من الحصار طلبوا الصلح وأن ينزلوا على حكم سعد. جاء في بعض الروايات أنهم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الأنصار أنهم ينزلون على حكم سعد بن معاذ وقيل وجاء أيضا أنهم هم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان حليفهم لأنهم كانوا خلفاء للأوس وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينزل على حكمه طلب منه أن يأتي وكان قد أصيب في غزوة الخندق بسهم كما سيأتي أنه كان سبب وفاته. سأل الله عز وجل أن يفجر ذلك الجرح حتى يموت شهيدا بسبب ذلك الجرح الذي حصل له بسبب الله عز وجل كان قد أصيب. فطلب منه أن يأتي وأتي به على حمار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فأنزلوه يقولوا للأنصار ثم إنه قال إنه يحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وأن يسبر الذراري وتؤخذ الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام أن حكمت فيهم بحكم الملك في بعض الروايات الأخرى بحكم الله حكمت فيهم بحكم الله الرواية الثانية بحكم الملك الذي هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني الحكم لسعد بن معاذ رضي الله عنه بهذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الضراري وأخذ الأموال فنفذ هذا الحكم فكانوا يبحثون من وجدوه قد أنبت صار من المقاتلة فقتل ومن لم ينبت فإنه يكون من الذرية فيسبى وهذا هو الحكم الذي حكم به سعد وبين صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل. يعني فإذا هو حكم واجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيد بالوحي وأنه صار معتبرا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه وأنه مطابق لحكم الله عز وجل. فإذا نفاذه واعتباره لكونه مطابقا وعلى هذا فهو حكم الله عز وجل وهو الحكم الذي أقره الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصار حكما مقرا ومطابقا لحكم الله عز وجل. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه فضرب صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفخ رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحب فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا أبي الله قضي قال هشام أخبرني قضي أبي قال قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل مودتي فيها. فانفجرت من لبته ولم يرعهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. هذا يعني أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ سيد الأوس، وأنه أصيب يوم الخندق بسهم في أكحله وهو عرق يكون في الذراع، فتضرر بذلك وضرب النسل له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويتردد عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة، وهي أنه قال: إنك تعلم أنه ليس أحد أحب لي من أن أقاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه، فأظن أن الحرب قد انتهت، فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتلهم فيك، وإلا فافجرها، يعني هذا الجرح، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها. فانفجر ذلك الجرح حتى صار الدم يسيل، وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها، فجعل الدم يخرج عليهم إلى خيمتهم من خيمة سعد، فصاروا ينادون: يا أهل الخيمة، ما الذي جاءنا؟ ما الذي حصل؟ فجاءوا وإذا جرحه يغدو، يعني معناه يسيل، حتى مات من ذلك، فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على تمني الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها، وأن هذا مستثنى ومخصوص من تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يفجر هذه الجرح إذا كان في الحرب انتهت، وقد استجاب الله لسعد، فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش لرسول الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد الأحزاب التي حصلت وأن الريح التي شردتهم، ما حصل منهم شيء بعد ذلك، بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصره، فلم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في السنة السادسة مؤتمرا، ثم ردوه فاصطلح معهم على مدة معينة وأن يعتمر المقابل، واعتمر من العام المقبل، ثم إنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول غزاهم وباغتهم وأخفى مسيره إليهم وفتح الله عز وجل عليه، ولم يحصل منهم حرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحقق الله لسعد ما أراد لحصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يفجر هذا الجرح، فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأكحل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وسرى حتى وصل إلى صدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أكحله وفي ذراعه، فانفجرت من تلك الجهة، وهو شيء واحد، تورم حصل في تلك ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي أصابه في سبيل الله عز وجل. وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم البهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة لحسان بن ثابت: أهج المشركين فإن جبريل معك. وهذا يعني فيه ذكر قريضة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني أهجهم أهجهم وجبريل معك، يعني معنى يؤيده، ففعل حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب غسل ذات الرقاء. أقف ونجيب على من في عليه. يبدو أنها اغتسال لما أصابه وما حصل من هذه الفترة التي كان فيها مع البخار، وما حصل من الغبار، وما حصل من طول هذه الفترة، يعني معنى أنه انتهى فاغتسل. هذا هو الذي يبدو أنه اغتسال لهذه المناسبة. إذا كان في الجهاد، إذا كان يعني هذه كنت يعني بعد الشهادة، وهذا حصل من سعد ومخصوصا في زمن الموت يعني هو الذي يقول أن يعني ما حصل كذلك، ما حصل كفاح، لكنه يعني الحديث الثاني الذي أجد الناس يعني يشعر بأنهم ذهبوا، مثلا كان موضع السلاح موضع السلاح يعني مواصل لا أجل على المسيطة يعني وطن الشهادة من الشهادة وعمر الله عنه بالنسبة لقتال الملائكة والغزوات، هل كان قتال بالسلاح أم قتال بالسلاح؟ نعم بالسلاح، وهم يأتون لأن المقصود أنه يعني تكون يأتي بالهيئة المعتادة، وأنه يعني جاءوا على شكل المدد، يعني زيادة عن ما يأتي زيادة من المسلمين يمدون جيوش المسلمين، هذا جاء زيادة من الملائكة، لكن على الهيئة التي يقاتل بها المسلمون، ما جاء على الهيئة التي الله يطلع الملائكة عليها مثل ما حصل لقوم نوح، يعني أهلكهم بغير قتال. نعم. انهم ياتون على اشكال اشخاص، لكن الصحابي يكون عندما رفعه السيد ولا اجر ولا المشرك اذا هو صريع. علمت انه ملك هذا لانه الملك لا يظهر. نعم يظهر لانه كما هو معلوم يعني هو على فرس، على فرس على خير، يعني على على هيئة قتال الناس، لأن لو كان القضية قضية يعني شيء خارج عن المعتاد يعني ما صار هذا خارق للعادة، يعني ما هو شيء يعني على شيء مألوف. والكفار أيضا يعني مثلا يفهمون بأن هؤلاء نصروا نفس الهيئة التي كانوا هم جاءوا بها، جاءهم مدد يعني من غيره سواء من البشر أو من الملائكة، لكنهم يتمعون على صوت البشر. لهذا جاء في الحديث أن رأيت رجلين عليهما ثياب بيض، يعني لم أرى يعني مثلهما قبل ولا بعد، يعني في هذا متحد هما جبريل وميكائيل، يعني هما جبريل وميكائيل هم يأتون على خير. أما لو كان على هيئتهم التي خلقهم الله عليها والقدرة التي يقدرهم الله عليها ما يكون بهذا الطريق أبدا، ولا يحتاج إلى قتل إلى أن يقاتلهم أبدا، يأتون ويهلكونهم بدون ما يحصل المقابلة، مثل كما قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. لا يكون الملائكة أشياء رفع معنويات المسلمين، عندما يعلمون الملائكة موجودين في المعركة، عندما يعلمون الملائكة موجودين في المعركة يكون رفع معنويات حتى لو لم يقاتل الملائكة. أولا القتال موجود وثابت، أقول القتال موجود وثابت، يعني جاءنا مقاتلون وهذا يقول ما وضع في السلاح، يعني القتال موجود، لكن لا شك أنه فيه يعني تثبيت والله بين هذا، يعني في تثبيت الملائكة، يعني في تثبيت المؤمنين الآية الملائكة يعني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني التثبيت موجود، الله ثبت المؤمنين بالملائكة وبالنعاس الذي يحصل لهم بحيث يعني يزول عنهم الرعب والفزع والخوف والذعر، كل هذه من تثبيت الله عز وجل. الشيخ من الغزوة المقدسة وقول جبريل أن لم يضع السلاح، ما كان في هناك معركة، ما كان في معركة، لكنهم استعدوا كما استعد المسلمون، المسلمون استعدوا وهؤلاء معهم، لكنه ما حصل يعني معركة، حصل حصار وتضييق وانتهت بنزولهم على حكم سعد. شيخ كيف ينزلون على حكم سعد؟ هم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الثانية، لكن يعني جاء أن الأنصار قالوا أنه ينزل على حكم سعد لأنهم من حلفائه، هم حلفاء الأوس، كما كان بني قينقاع حلفاء الخزرج، وأولئك يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بناء على طلب رئيسهم يعني عفى عنهم وطلب منهم وجلوا، فكذلك ايضا يعني هذا الذي هو حليف لهم قالوا انهم ينزلون على حكمه، الى بعض الانصار طلب هذا انهم الاوس، الى انهم هم ايضا طلبوا ورسول الله انزلهم على حكمه، ولكنه مع كون الحلفاء حكم فيهم بهذا الحكم الذي وافق حكم الله عز وجل. شيخ في حديث ما يشهد من بني عليك تصاب السنة إذا تصلح في نفس الوقت في وقت العصر. هو الذي يقول طيب الذي صرف عن ظاهره، نعم الذي صرف عن ظاهره هو الأحاديث التي جاءت بأن الصلاة تصلى في أوقاتها، الصلوات تصلى في أوقاتها، الصلوات تصلى في أوقاتها، إذا مقصود الإسراع، القضية قضية إسراع، والصلاة يعني لا تمنع الإسراع، وإنما المقصود أنه لا يحصل أي تريث وأي يعني تأخر، هو تأخر وحصول الصلاة لا يؤخر. ما يكون مخصوص الشيخ بأمر في السنة؟ نعم؟ الرسول ما قال غروب الشمس، الرسول لا يصلي أحد الصحابة إلا في بني قريظة، يعني معناه أنكم بادروا، وإن أمكن أنهم يصلون إليها يعني كذاك يعني، وإلا فإذا جاء آخر وقت الصلاة يصلونها ولا يؤخرون. الذين صلوا قبل تغروب الشمس أقرب وأولى. الشيخ عبد الله اسمه شيخ الفرد، اي نعم محمد بن اسمه الضبعي، الضبعي الضبعي، ويعني شيخه عمه عمه جويرية بأسماء الضبع عم البخاري لا عم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن أسماء وهذا جويرية بن أسماء اللي هو عمه يعني هذا محمد بن أسماء وهذا جويرية بن أسماء وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويرية ومخاطب بها لكن معناه انه ميت يموت يعني انا ما في دلاله على موته ها ما في دلاله على انه يموت وانه يصيبه الموت وانه يلحقه الموت هذا هو لكن مو على انه مات يعني في ذاك الوقت لا يعني هو القران ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه هو يموت اذا جاء اجله اقول يموت اذا جاء يعني ميت اذا جاء الاجل وكذلك الايات الاخرى فان مات او قتل وما جعل بشر من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون مش خارج الآية كيف أي أيوة آية وما جعل بشر من قبل الخلد نعم وش فيه وما في دليل على المحيين الآن يعني نفس اللي كانوا موجودين في ذات الوقت ما في دليل على الموجودين يعني يتولدون يعني هم يتولدون كما يعني توالد الناس هم بني آدم يتوالدون فما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت موجودين إلى الآن أحياء فما في شيء يدل على أنهم يرقون وأنهم يعني هؤلاء نسلهم يعني كل قوم لهم نسل فنسلهم منهم ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت مستمرين أحياء إلى ذاك الوقت. المسيح الدجال شيء. الذي ورد هو الدجال وعيسى بن مريم. مسيح الهداية ومسيح الضلالة. هذا الذي جاء فيهم شيء. لا. مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم رفع إلى السماء حيا. وبقي في السماء حيا. لا أقول يعني عندما. ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة. الذي جاء في حديث الجساسة أنهم وجدوا فيها وأنه يخرج في الوقت الذي هذا يدل على أنه حي. حديث صحيح. استثنى شيخ من هذا. ما هو علة شيخ؟ لا ما هو علة. ما في علة. ما في إلا علّه العقلانيين اللي يعني يحكمون العقول هم الذين علّوا. أما المحدثون ما علّوا. أقول يا شيخ عيسى بن مريم عليه السلام عندما رفعه وهو ميت أم هو؟ لا هو حي. وهو حي. حي. كيف ما قبل؟ ما صعود. إيش؟ ما خاف ما صار شيء عندما رفعه. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في راح تجاوز السماء السماء ورجع في ليلة واحدة فهذا هذا الرفع وقضية حرم وحرم هذا كلام يعني ما هذه أمور الله الله الله أقول الله سبحانه وتعالى يعني رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم أي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم متوفية ورافع قليلا نعم شيخ كل هذا في كلام هذا كلام وصل بعدة تفسيرات يعني قيل أن الواو لا تقتضي الترتيب يعني متوفيك ورافعك إلي هي لا تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب الواو لا تقتضي الترتيب يمكن يعني ينكر يعني أشياء وبعضها مقدم على بعض أقول مثل ما يذكر يعني يعني عطف بعض الرسل بعضهم على بعض وهم بعضهم متقدم على بعض إنما أنه وحينا كما وحينا له إلى نوح والنبي من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط وعيسى وأيو عيسى آخر الرسل وأيوب قبله يعني في الواو لا تقضي الترتيب يعني معناها أني رافعك ومتوفيك على هذا بعضهم يقول عند حيان الصلاة وبعضهم يقول عند امتحان إقامة في الصحيح شيخ؟ هو في أقوال ما أذكرها، لكن أذكر منها أنه عندما يعني يشفع في الإقامة لأنه هي إعلام، يعني يقوم الإنسان، ومنهم من يقولها عند قد إقامة الصلاة، يعني بعضهم يقول عند قد من إقامتها قد من أولها أول قد قام الصلاة. قلت يا عمر رضي الله عنه ما يقول حتى سبع يعني المؤذن يقول كفرت الصلاة. ما أدري، لكن مسألة خلافية كما هو معلوم. الإقامة هي شرعت للقيام للصلاة، فإذا قال الإنسان الله أكبر الله أكبر قال المؤذن معناه أنها إعلام بالقيام لها. من هي الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بأنهم يقوموا إذا أتى إلى المسجد بأنهم يقوموا، فنهاهم عن ذلك قال لا تقوموا حتى يعني تستقبل القبلة وتذهب إلى الإحرام. قال هذا ورد ولا نعم ورد لا تقوموا حتى ترون، لا تقوموا حتى ترون. المقصود من هذا أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ميته كما هو معلوم بجوار المسجد بجوار مصلاه، وكان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة ثم يعني تحصل الإقامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، يعني معناه أنه إذا رأوه خرج إليه، طبعا إذا خرج أن يوصل المحراب أو مكان مصلاه، وصل مكان مصلاه، لأن المسافة كلها خطوات بين المصلى وبين البيت. هذه هي السنة. نعم قل هذه السنة إذا رؤيا الإمام يقول ما يرون الإمام يعني كل مسلم ما يرون إذا سمعوا الله أكبر أقصد الصف الأول إذا رأوا الإمام يقول على كل هو الآن الإقامة ما تحصل إلا والإمام يعني عنده. يا شيخ كيف التوفيق بين حديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وحديث لا هجرة بعد الفتح؟ طبعا المنفي غير المدرك، المنفي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا اللي يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد مكة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار الإسلام كيف يهاجر منها؟ لا يهاجر يعني قبل ما تفتح مكة الناس يهاجرون، بعد ما فتحت مكة خلاص ما في هجرة من مكة، مكة صار دار الإسلام يبقون في بلده، من أسلم بقي في بلده. لكن الحديث الثاني هذا عام، يعني انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا مكة صار دار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة صار دار الإسلام. وأما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب الآن في بلاد الكفر قد تجد الداعية يعني المجال في نشر الدعوة أفضل من بلاد الإسلام. نعم قلنا سبق مرة بنا قريبا في الهجرة، يعني أن هذا ينظر فيه المصلحة، إذا كان مثلا في بلد يعني إلى الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع أن يدعو الله على مصيرة فهذا أولى، أولى من أن يهاجر، وإنما الذي يهاجر هو الذي يفتن في دينه ويمنع من أن يؤدي يعني شعائر دينه، مثل ما حصل يعني للمسلمين في مكة، لأنهم ما يمكنون أنهم يعني يصلون علانية أو القرآن علانية، إنما يحولون بينه وبين ذلك وأذن لهم بالهجرة. وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا بقاؤه أولى من كونه يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب أما الهجرة في هذا الزمان والمهاجر والأمريكا والراحة هذا من هجرة القوة. ايش بالنسبه للشباب يعني عايشين في دوله اسلاميه ومشدد عليه، وذهبوا الى بعض الدول الاسلاميه لم يجدوا النصره انهم يجلسوا فيها، وهاجروا مثلا الى بلد كفر، ولكن ما فيش عليهم اي ايش اي ظهور، فهذه تعتبر هجره او لا؟ هو البلد الذي هم فيه اذا كان من يعني يستطيعون انهم يبقوا في بلدهم ويعني يفعلوا ما يمكن يعني فهذا اولى، يعني الانسان اذا ذهب من بلده يعني معناه انه يعني فوت الفرصه، لان ممكن ان يستطيع يعمل مثل ما يعمل صاحب البلد في البلد، لان يعني الغريب يعني من السهل قال له اخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، ومن اهل البلد محسوب على اهل البلد، فبقاؤهم ولو نالهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون لأنهم يؤدون شعائر دينهم، نعم يعني إذا كان يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يصرفون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونهم يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نورا تام وإما ظلام تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إسراج واحد أحسن من الظلام، يعني إما إسراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إسراج واحد أحسن من اللي تحته اللي هو الظلام. الشيخ مدة كذا بعدين يعني أصر على أن يترك ومسك المصحف حلف على المصحف على أني ما عاد أشرب الدخان، أخذ مدة كذا رجع على الدخان، أخذ لمدة حوالي 6 شهور 7 شهور صمم على كذا خلاص ما عاد أشرب، يمكن في الحين 8 سنين 9 سنين 10 سنوات ترك الدخان، ما حب ما ترك الدخان، فهذا الحلف بس اللي هو لما مسك المصحف ده يمكن لما حلف كذا ما يكفي. على كل الحلف هذا ما وفى به ما دام انه يعني نقضه، اقول ما وفى به عليه انه يكفر كفاره يمين، يكون حلف ما كان وهو يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يترك رقبه، واذا كان لا يستطيع يصوم 3 ايام. الاطعام كيف طال عمرك؟ يطعم 10 مساكين. بس كيف وضع يعني نص ساعة لكل مسكين، يعني معناه 5 اصابع تقسم على 10 مساكين. 10 مساكين ولو مجموعة في بيت واحد يكون؟ يمكن إذا كانوا مثلا 10 وأعطيتهم يعني هذا الذي يستحقه 10 يمكن يكون. طيب قال عمرك ما حكم المدة يعني ما سأل فيها الإنسان ده؟ يعني هل يلزم ما سأل في المدة دي 8 سنوات 9 سنوات تهاون بالسؤال يعني؟ على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وانتهى. جزاك الله خير. ما حكم الشيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه 10 سنوات. حكم شرب الدخان حرام. شرب الدخان حرام. حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا صاروا حذر منه. مثل ما يعني ما نحن فينا فلا تكفر. لما نحن فينا فلا تكفر يعني هم يحذرون منه نفسه. الآن اللي يعني يصنعون الآن يحذرون منه. بس يا شيخ تادية الكفار ترتيب تكون تأثير تأثير الكفارة بارتباني لا نعم التأثير بين العتق والإطعام والكسوة، ثم بعد ذلك يأتي التأثير إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام بالذاتيين كما جاء في القرآن، فكفارة الإطعام 10 مساكين لا تنسى الإطعام ومن لم يجد هذا مخصوص بكفارة الأيمان؟ أي كفارة الأيمان؟ هذا كلام باقي الكفارات تأتي؟ نعم؟ باقي الكفارات كل شيء له حكم، كل شيء له حكم، يعني هناك كفارات فيها ترتيب وكفارة فيها تغيير، فيها كفارات فيها ترتيب المطلق وهذه فيها تغيير المطلق، مثل كفارة الظهار ترتيب، يعني أول العتق إذا لم يستطع صيام، إذا لم يستطع إطعام مرتبة، ما ينتقل واحد إلا إذا عدم الثاني، وكفارة الأذى اللي هو يعني لبس المحيط أو القماش يخليهم بها تحسن مدة المصيام يصير قدام المصيب، يعني إما هذا وإما هذا وإما أي واحد منهم يعني فيه تركيب مطلق وفيه تخيير مطلق وفيه ترتيب في بعض وتخيير في بعض. قال يا رجل يلحن في أذاني. قال له لي ملك الله هذا ايش صحيح؟ وش ما ورد في النهي عن اللحن في الأذان ولا التنطع فيه؟ لكن كما هو معلوم التنطيق واللحن هذا والتنطيق هذا ما له اصل، لما له اصل ولا له وجود، هذا مختلف. يا شيخ حديث هلك المتنطعون يدخل في هذا؟ هلك المتنطعون يدخل في هذا؟ طيب ما المراد بالهلاك؟ انا اصابهم الهلاك، أصابهم الهلاك وهو لم يربحوا أنهم حسروا، مثل ما تعلمون متعلقون هذه مثل الجماعة اللي يقول لنا أن لا تزوج النساء، تزوج النساء يقولهم الذين يفردون الصوت من قعر حلوقه. شدقون يمكن إذا كان المتنطعون يعني في العموم به، لكن التنطع هو عكس القلوب تكلف بزيادة تكلف. التكبير الشيخ يعني الوصل بين الأذان الله أكبر الله أكبر والفصل يعني الله أكبر الله أكبر، يعني فيها شيء هذه ولا أيهم آخر بالنسبة؟ هو ورد أن الأذان يعني 15 جملة يعني من الناس يعني من يقول ان كل جمله تكون على حده، خمسه جمله كل جمله على حده، لكن يعني الوصل بين الله اكبر الله اكبر في نفس واحد وعدم الفصل بينها تدل عليه حديث عمر بن الخطاب يقول فيه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هذه يدل على أنه يوصل بينها. شيخ من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وآمن بعده يعني وناس ولم يهاجر هل يؤثم؟ ولم يهاجر إلى رسول المدينة هل يؤثم على عدم هجرته من المدينة؟ يعني طبعا هم يهتمون إلى مستضعفين كما جاء في القرآن إلى مستضعفين النساء والولدان الذين يأتون السمعيات يأتون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الله عفو عن غفور هذا النجاشي يهتمون لكن يعني نعم النجاشي ليس مستضعفين النجاشي الحبشي لما لم يهاجر لأن النجاشي عنده المهاجرون الذين هاجروا إلى بلده وهو يعني هو مسلم يعني هو زعيم لقوم وعنده المهاجرون وبقوا عنده جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري إلى خيبر سنة سابعة أقول مكانهم محل الهجرة لأنهم يعني يظهرون الدين والمقصود من الهجرة هو إظهار الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ من هذه المسألة أنا أقول الصلاة على الميت تجوز ولو صلوا عليه في يعني في بلاده، يعني مدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على ما يعني ما في دليل يدل على أن صلوا عليه، لكن الصلاة يعني على الغائب يعني وإن لم يصلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني لمن يكون له منزلة يعني ما كل يصلى عليه صلاة غائب كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزله وقضية ان يعني يكون صلي عليه وما صلي عليه هذه يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على هذا لا على من صلي عليه ولا ما صلي عليه. وجود الصحابة يا شيخ يعني انه يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده نصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب ولكن في هذا وجد الصحابة هذا هو الاصل انه يعني ما صلي عليه ما يصلي عليه في مكان اخر لكن بعض العلماء قال ان من يكون له فضل وله يعني منزلة عظيمة يمكن ان يصلي عليه مثل ما حصل للنجاشي.